بالأمس ذكرت مسألة هل على المرأة التي أطاعت زوجها في جماعها بنار رمضان كفارة أم لا، وبقيت بعض المسائل سنقرأها الآن. مسألة، قال الزهيلي: وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة في رأي الجمهور. إذن الدرس الآن عن إيش والمسألة عن إيش؟ عن تعدد الكفارة في حق من تعدد جماعه في نهار رمضان، في حق من تعدد جماعه في نهار رمضان. قلت اشتمل كلام الزهيلي على مسألتين وفرعين تابعين لهما. الأولى في من جامع أهله في نهار رمضان وكفر وجامع في يوم آخر، فحكم هذه المسألة عند أهل العلم بالآتي: قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمعوا على أن من وطئ في رمضان فكفر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. وقال ابن قدامة في المغني وجملته أنه إذا كفر ثم جامع ثانية لم يخلو من أن يكون في يوم واحد أو في يومين، فإن كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه. وقال السبط بن الجوزي: وأجمعوا على أنه لو أفطر بالجماع ثم كفر ثم أفطر أنه تجب عليه كفارتان. وقال ابن جزي المالكي في قوانين الأحكام الشرعية: فمن أفطر ثم كفر ثم أفطر في يوم واحد فعليه كفارة أخرى إجماعا. وقال العيني في عمدة القاري: أجمعوا على أن من وطئ في رمضان ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. ونقله ابن مفلح عن ابن عبد البر، ونقله البهوتي عن ابن عبد البر أيضا، ونقله ابن مفلح في المبدع عن ابن عبد البر، ونقله البهوتي في كشاف القناع عن ابن عبد البر أيضا. وقال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بينهم في أن من كفر ثم جامع ثانية في يوم آخر فإن الواجب عليه كفارة ثانية. قلت: لا خلاف بين أهل العلم أن من جامع أهله في نهار رمضان وكفر عن جماعه ثم جامع في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، ومن جامع في يوم ولم يكفر ثم جامع يوما آخر فعليه كفارة أخرى، وهكذا لو جامع في شهر رمضان كله فعليه كفارة على كل يوم ولو بلغت ما بلغت عند جمهور الفقهاء. وهذا هو الصحيح، لأن كل يوم من رمضان مستقل عن الآخر. سمعتم هاتين المسألتين، المسألة الأولى والفرع الذي تفرع عنها. المسألة الأولى: شخص جامع في نهار رمضان ثم كفر عن الجماع الذي حصل منه، ثم جامع مرة أخرى في يوم آخر، ما هو في نفس اليوم، لا في يوم آخر. هنا لا يختلف الفقهاء وأهل العلم أن عليه كفارتين، وهكذا لو جامع في أيام أخر فعليه كفارة على كل يوم. هذه المسألة إلى هنا مفهومة. مسألة أخرى: إذا يعني جامع في يوم وما كفر وجمع في يوم آخر. هذه المسألة عند جمهور الفقهاء أن عليه كفارة أخرى، وغير الجمهور لا يرون عليه كفارة. قد سمعتم أن قول الجمهور أرجح، لأن كل يوم من أيام رمضان مستقل عن اليوم الآخر، مستقل عن اليوم الآخر. إذن هاتان مسألتان، مسألة الأولى والثانية تعتبر فرع عنها. طيب نعيد التلخيص حسب ما كتب هنا. لا خلاف بين أهل العلم أن من جامع أهله في نهار رمضان وكفر عن جماعه ثم جامع في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. إلى هنا مسألة. ومن جامع في يوم ولم يكفر، الفارق بين هذه والأولى التكفير وعدمه، التكفير وعدمه. ومن جامع في يوم ولم يكفر، وهكذا لو جامع في شهر رمضان كله فعليه كفارة على كل يوم ولو بلغت ما بلغت عند جمهور الفقهاء. المسألة الثانية في حق من جامع أهله في نهار رمضان أكثر من مرة، هذا في يوم واحد، من جامع أهله في نهار رمضان في يوم أكثر من مرة في يوم واحد. إليك كلام أهل العلم في هذه المسألة. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه ليس على من وطئ مرارا في يوم واحد إلا كفارة واحدة، وقال به في التمهيد. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على أنه إذا وطئ وكفر ثم عاد فوطئ ثانيا في يومه ذلك أنه لا يجب عليه كفارة ثانية. وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أنه من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال ابن قدامة في الكافي: وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف. وقال في المغني وجملته أنه إذا جامع ثانية قبل التكفير عن الأول لم يخلو أن يكون في يوم واحد، فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم. وقال به في الشرح الكبير. وقال العيني في عمدة القارئ: وأجمعوا أنه ليس على من وطئ مرارا في يوم واحد إلا كفارة واحدة. وقال ابن مفلح في المبدع: وعلم أنه إذا لم يكفر عن الأول فإنه تكفيه واحدة بغير خلاف. وقال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن من تكرر جماعه في نهار يوم واحد من رمضان قبل تكفيره فإن الواجب عليه كفارة واحدة، وإنما الخلاف بينهم في تعدد الكفارة على من جامع ثانية في نفس اليوم على قولين: الأول لا شيء عليه بذلك الجماع، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا بأن الجماع الثاني لم يصادف صوما منعقدا ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئا كالجماع في الليل بخلاف الجماع الأول. القول الثاني: تلزمه كفارة ثانية، نص عليه أحمد. قلتم: الفقهاء متفقون على أن من جامع في نهار رمضان في يوم واحد أكثر من مرة فعليه كفارة واحدة، واختلفوا في من جامع في يوم واحد فكفر ثم جامع بعد أن كفر فهل تلزمه كفارة أخرى أم لا. فالذي عليه الجمهور ألا شيء عليه بذلك الجماع وهو القول الراجح. الآن عندنا مسألتان: شخص جامع في يوم وكفر في نفس الوقت عن الجماع، ثم جامع مرة ثانية، هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى: جامع في اليوم الواحد أكثر من مرة ولم يكفر إلا بعد انقضاء اليوم، فهذا عليه كفارة واحدة عند جميع العلماء، لكن إذا كفر عن الأولى فهل يكفر عن الثانية أم لا؟ الجمهور على أنه لا يكفر عن الثانية وهو الراجح. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، هنا ذكرت القراءات، خلاصتها قلنا أجمع القراء على القراءة بدون لا. هنالك من قال يعني أن لا محذوفة، أي وعلى الذين لا يطيقونه، وعلى الذين لا يطيقونه، هذه لا لا صحة لها في قراءة القراء، فلا تصح القراءة بها. وقراءة الجمهور بضم الياء الأولى وسكون الياء الثانية من أطاق يطيقونه، لأن هنالك قراءات لا تخلو الكلام، يطوقونه ويطيقونه إلى غير ذلك من القراءات. مسألة: قال المجاشعي وهو يذكر عود الضمير في قوله يطيقونه، وفيه جوابان: أحدهما أنه يعود على الصيام، وهو قول أكثر العلماء. قلت: قال به الأصبهاني في إعراب القرآن، وقال ابن حجر في الفتح: إن الأكثر أن الضمير في قوله يطيقونه عائد على الصوم. قلت: معظم المفسرين على أن الضمير في قوله يطيقونه عائد على الصوم وهو الراجح. قوله تعالى: فدية طعام مسكين، القراءة هنا ذكرنا من ذكر القراءة، خلاصتها قراءة الجمهور بتنوين فدية، فدية طعام مسكين، ورفع طعام وإضافة مساكين بالجمع. وقراءة أخرى بدون تنوين: فدية طعام، بدون تنوين فدية لإضافة إلى طعام وإفراد مسكين، وهي صحيحة. مسألة: قال ابن جرير في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، منسوخ بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآن الكلام والمسألة على نسخ هذه الآية، على نسخ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأن الهاء التي في قوله وعلى الذين يطيقونه من ذكر الصيام، ومعناه وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال للأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان، فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين، كان معلوما أن الآية منسوخة. وقال الزجاج: وهذا بإجماع وبنص القرآن منسوخ، نسخه الآية التي تلي هذه الآية. وقال الثعلبي في النسخ المذكور، وهو قول أكثر الفقهاء والمفسرين. وقال الواحدي في الوسيط والبسيط، مذهب أكثر العلماء، قالوا: كان في ابتداء إيجاب الصوم من شاء صام ومن شاء أفطر، وافتدى بالطعام، ثم نسخ الله سبحانه ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال البغوي: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الآية منسوخة. وقال المجاشعي: فيها ثلاثة أجوبة: الأول أن المعني بها سائر الناس، من شاء صام ومن شاء أفطر، وافتدى لكل يوم بإطعام مسكين، ثم نسخ ذلك وعليه أكثر العلماء. وقال ابن الفرس: ظاهر الآية إنما هو في المطيق للصيام، وهي منسوخة في حقه بإجماع. وقال في المصدر نفسه أكثر العلماء أن الصائم كان له أن يفطر ويبتدي ويبتدي على الجواز، فلا خلاف أن هذا الحكم منسوخ، يعني الفدية الإفطار والفدية. وقال الخازن: واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فذهب أكثرهم إلى أنها منسوخة، هو قول عمر بن الخطاب وسلم بن أكوع وغيرهما. وقال ابن تيمية: وقد ثبت باتفاق أهل العلم وفي كتب الحديث الصحاح وغيرها وكتب التفاسير والفقه أن الله لما أوجب رمضان كان المقيم مخيرا بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكينا، ثم إن الله حتم الصوم بعد ذلك وأسقط التخيير في الثلاثة. وقال ابن القيم: اختلف السلف في هذه الآية على أربعة أقوال: الثاني أنها منسوخة كما قاله سلمة والجمهور، وذكرنا القائلين بنفس الآية على هذه الوتيرة منهم أبو حيان والموزعي والنيسابوري وابن عادل ومحي الدين والقاسمي وابن عاشور رحمهم الله تعالى. هؤلاء كلهم يذكرون الآية منسوخة، ويذكرون منهم من يذكر أن الإجماع على نفسها، منهم من يذكر القائلين بنفسهم الجمهور. قلتم: الآية المذكورة كانت رخصة في الإفطار في نهار رمضان في حق القادرين على الصيام، في حق القادرين على الصيام ويقومون بالفدية، فنسخ الله هذه الآية بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والقول بهذا النسخ هو قول أكثر أهل العلم من مفسرين ومحدثين وفقهاء، وقد رجح القول بالنسخ المذكور كل من أبي عبيد القاسم بن سلام وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم، وهو الراجح لصحة الأحاديث الواردة في الرخصة في الإفطار في قوله: وعلى الذين يطيقونه، ثم تبع ذلك النسخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وسيأتي في المسألة التالية مزيد لهذه المسألة، المسألة الآتية أيضا لا تخرج عن هذه المسألة باعتبار يعني بعض النقولات التي تشتمل على الأمرين. مسألة: قال النحاس: والآية الثانية ناسخة بالإجماع. وقال الجصاص: قالت الفرقة الأولى من الصحابة والتابعين وهم الأكثرون عددا إن فرض الصوم بدأ نزل على وجه التخيير لمن يطيقه بين الصيام وبين الفدية، وأنه نسخ عن المطيق بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصحيح هو القول الثاني لاستفاضة الرواية عن السلف بأن التخيير بين الصوم والفدية كان في شهر رمضان، وأنه نسخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال ابن فرس: والذين ذهبوا إلى أن الآية منسوخة اختلفوا في ناسخها من القرآن، فذكر الأكثرون إلى أن ناسخها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال أبو حيان: ثم نسخ ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا قول أكثر المفسرين. وقال النيسابوري، وهو قول أكثر المفسرين، أنه كان من أراد أن يفطر أفطر ويبتدي حتى نزلت: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسختها. وقال الموزعي: كان كل من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ويرخص لهم في ذلك، فنسخها قوله: وأن تصوموا خير لكم، وأمروا بالصوم. وهذا نسخ لأول هذه الآية بآخرها. فهل في القرآن يجوز أن ينسخ أول الآية بآخرها؟ قلت: قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم أعلم أحدا من أهل العلم بالقرآن يخالف في أن الآية كلام واحد وأنها لم تنزل مجتمعة، بل اتفقوا أن الآية كلام واحد نزلت مجتمعة غير متفرقة، وإن كانت الآيتان قد نزلتا متفرقتين في سورة واحدة، يعني هذه مسألة متداخلة، وهي هل الناسخ وأن تصوموا خير لكم أم قولوا فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالإمام الشافعي وهكذا عامة المفسرين على أن قوله أن تصوموا خير لكم ليس هو الناسخ، وإنما الناسخ قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. نقرأ ما بقي في هذه المسألة. قلت تقدم بالمسألة التي قبل هذه ذكر عدد من المفسرين نصوا على الناسخ لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية، الآية التي بعدها وهي قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا النسخ رفع التخيير بين الصيام وعدمه، وصار صيام رمضان فرضا حتما واجبا وأمرا لازما. وهذا النسخ قول أكثر أهل التفسير والفقه، وهو الحق الذي لا يقال إلا به. أيش المسألة هذه الثانية؟ هات يا رجال المسألة الثانية. أيش قم المسألة الثانية؟ ذكر المفسرون الناسخ. المسألة الأولى أكثر ما ذكر المفسرون الآية المنسوخة، وفي المسألة الثانية أكثر ما ذكروا الآية الناسخة. إذا الآية المنسوخة من يقول؟ الآية المنسوخة من يقول؟ من رفع يده؟ هات. وعلى الذين يطيقونها هذه منسوخة، والناسخ لها قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، قوله فليصم. مسألة قال أبو جعفر النحاس قد أجمع العلماء على أن المشايخ والعجائز الذين هم لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة فلهم الإفطار وعليهم الفدية، هو قول الشافعي اتباعا منه لقول الصحابة. هذه المسألة يعني المراد بها أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية قد نسخت في حق من يطيق الصيام، أما من لا يطيق فلم تنسخ. هذا وسنقرأ الآن. وقال الجصاص في إيجاب الفدية على الشيخ الذي لا يرجى له القضاء، وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم، فصار ذلك إجماعا لا يسمع خلافه. وقال مكي بالهداية وأجمع أهل العلم على أن الشيخ الكبير والعجوز يفطران إذا لم يقدرا على الصيام. وقال النيسابوري واتفقوا على أن الشيخ إذا أفطر فعليه الفدية. قلت قال النووي رحمه الله قال الشافعي وأصحابنا الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف. وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه ويلزمهما الفدية على أصح القولين، وهذا الذي ذكرناه من صحيح وجوب الفدية متفق عليه عند أصحابنا، وبه قال جمهور العلماء. وقال ابن قدامة في المغني إن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا، وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي، وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا الآية. قلت صح عن علي وابن عباس وأبي هريرة وقيس بن السائب أنه يلزم الشيخ الكبير ومن كان في حكمه الفدية إذا أفطروا في نهار رمضان. قال ابن حزم في المحلى ولا أعرف لهم من الصحابة مخالف، قد تقدمت هذه المسألة قريبا، تقدمت عند قوله تعالى أياما إيش معدودات. إذن خلاصة هذه المسألة أن بعض المفسرين يقولون في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية أنها باقية في حق الشيخ الكبير وفي حق العجوز الكبيرة وفي حق من مرضه لا يرجى برؤه، قالوا فهذه الآية باقية في حق هؤلاء ونسخت في حق المستطيعين.